كيف تفهم؟ كيف صلاتي كلها؟ يعني أوقاتي كلها أكرسها في الصلاة عليك يا رسول الله. خلينا نصلي الصلوات الخمس ونقضي يعني عقبات بداية الأمور التي لا بد منها، لكن بمجرد ما أفرغ أشرع في الصلاة عليك حتى يأتي وقت آخر، وهكذا حياتي كلها في الصلاة عليك يا رسول الله. قال إذن تكفى همك، ما في هم ينزل بك إلا كشفه الله وأزاله، كل الغموم وكل الهموم وكل المشاكل وكل المصائب تزال عنك. لا إله إلا الله. بيش؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بأي لفظ؟ باللفظ الإبراهيمي، بالصلاة الإبراهيمية. عندنا وقفة في اللفظة الأولى، في العبارات الأولى، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: جاء في الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. شو الراجفة؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. النبي عليه الصلاة والسلام اختلسها من هنا، جاءت الراجفة. ويسميت الراجفة؟ وهذه الرجفة إيش الرجفة؟ لأنها الزلزلة، الهزة، تفكك العالم. هذا البناء الهيكلي الكوني بعلويه وسفليه سوف يهدمه الله وسوف ينهيه. إذن حدث كوني هائل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها الأرض قاعا صفصفا ملسا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيه لا انحدار ولا صعود، ما فيه لا ارتفاع ولا انحدار، ملسا كلها. والبعث والنشور والحساب سيكون عليها، على هذه الكرة الأرضية، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وترجع بيضاء كالنقي. شوف النقي شنو اللغة؟ النقي في اللغة العربية هو الخالص، الطحند الخالص. تعرفوا الطحند الخالص ولا لا؟ الأرض كلها ربنا يبيضها ويجعلها نقي بيضاء، عليه كل حساب، ما فيه لا شمس ولا قمر ولا شيء. اش فيه؟ واشرقت الارض بنور ربها. وما يفرغ من الحساب يكون السفر، كل واحد يسافر لوطني، قضينا من الحج ولا العمره، واش الناس تبقى في عرفه ولا تبقى في ميناء، سير كل واحد، اللي يركب طائره واللي يركب سياره واللي يركب ايش، غادي يمتد من الكره الارضيه الى الجنه. اش يمتد؟ صراط. هذا الصراط اللي كان هنا في هذا الصراط، تعرف الصراط هنا شنو هو؟ وأن هذا صراطي مستقيما، اللي في هذا الصراط غادي يمر في ذاك بقدر سرعته في هذا الصراط هنا. من إنسان عنده قوة وطاقة في هذا الصراط ما شاء الله يمشي به كم بالمئة في الساعة، وكم بالخمسين من وكل ومن مكثر، كذلك على الصراط كم من مشكل برد، وكم من واحد كالريح، وكم من واحد كجواد الخير، وكم من واحد يجري، واحد يمشي، وواحد ايش يحبو، وواحد يبتعده ويسقيقه، وهناك مخاطف كلاليب. شو الكلاليب؟ اللي كالكلاليب اللي كتهنا هناك، هذا خطفك الكلاب كله بالزينة، وهذا كله بالضلوة، وهذا كله بالخمرة، وكله بالحشيش، وكله بكلاليب هنا، وكذلك الكلاليب التي خطفتك هنا تخطفك هناك، وهناك من هو مكردس والعياذ بالله، وهم العلمانيون والملاحدة واليهود والنصارى والشيوعيون والديمقراطيون والقوميون ها لا إله إلا الله الله أكبر جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه الراجفة ربما الكلام يطل منها شوية الوقت فحسبنا هذا وإن شاء الله الغد نحن معكم في مواصلة السير هذه المسيرة نحن ماشيين فيها اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. Okay.